الحمد لله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ذلك الله تعالى. ففي بيان عقوبتي في العون وقومه اذا عصوا ربهم فاكلوا خيرا وعبدوا خيرا. قال الله عز وجل: فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرة، يعني جعلناهم سابقين الميتين وجعلناهم عبرة يعتبر بهم كل معتبر. إنما أنا أريدك أن تتخيل مشهد إهلاك فرعون والنعم، أنت عارف ما حصل لهم من إغراقهم في البحر وكيف كان. متى كان هذا؟ كان هذا في نهاية الأمر. سبقته يعني سبقت مرحلة العقوبة، سبقت مرحلة العقوبة إغضابهم لله تبارك وتعالى، غضب الله عليه. وهل له يغضب آسفون يعني يغضبون؟ الله يغضب، ولكن غضب الله ليس كغضب الناس. فشتان ما بين الخالق والمخلوق، غضب الله يليق بجلاله، كما أن رضاه ليس كرضا الناس فلله، فالله يرضى رضا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. إنما أنا أريدك أن تتخيل، خد بالك الأنبياء يوم القيامة لما يسألون الشفاعة، كل نبي يقول إيه؟ يقول إن ربي قد إيه؟ قد غضب اليوم غضبا لم يرضى بعده مثله ولم يغضب قبله مثله، يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده. طيب هنا لما حصل إهلاك قوم فرعون أو فرعون جاء بعده بعد أن أرضى الله سبحانه وصل به الحد إلى درجة غضب الله عليه. طيب هو أصلا الغضب، أنا عاوز أتخيل أن من أسماء الله، يعني مش من أسماء الله الغضبان مثلا حاشا أو الغضب، إنما من أسماء الله الحليم وعكس الغضب حلم. طيب الحلم معناه ايه؟ الحليم من هو الحليم اصلا؟ الحليم هو الذي اذا استقطب لم يغضب، يعني بالبلدي ولكن يعني ليس هذا اللي فيه اصلا، انما للبشر يقول لك فلان ده حليم يعني طويل البال وسيره غضب، انما لو قال هذا في شان الله عز وجل. فهنا حلم الله عز وجل حلم عظيم، عشان تتخيل مدى سعه حلم الله تعالى. وربنا سمى نفسه الحليم والله غفور حليم، الايات المتعدده من القران الكريم ان الله غفور حليم. بعيدا عن الحلم هنا تتخيله اذا تخيلت ان معه سعه اقتلاع الله عز وجل. بس ممكن واحد يتخيل حليم ولكن ما يعرفش حاجه، يعني مثلا يقول والله فلان ده ما بيغضبش، لان هو لم يستغضب. انت بتقول انه مثلا شاف منظر ممكن يغضبه، ممكن يقول ما اخدش باله منه. اما ربك فانه عليم دقيق العلم واسع الاطلاع. ده الحالة الثانية لتتخيل مشهد حلم الله عز وجل، اعلم انه ستير سبحانه وتعالى، يعني يرى عبده على الثمر ويعلم ما لا يعلمه العبد من نفسه، يعلم من الله من العبد ما لا يعلمه العبد من نفسه، ومع هذا يستره بما يتره يمهله، يستره يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى. يبقى اذا لما تتخيل كل ده، يبقى اذا متى او الى اي حد وصل فرعون وجنوده من الطغيان والمعصيه حتى يقول الله عنه فلما اسفون. يعني معلش انا وانت ما ممكن اسمع كلمه ما نتحملهاش، اما رب العالمين سبحانه وتعالى فيعني يا سعه حلمه يشتمه الناس وينسبون اليه الولد وهو يعافيه ويرزقه. انما لما يصل الامر الى هذه الدرجه وينزل الله به العقوبه، يبقى انت تعرف ان فعلا الله حليم سبحانه وتعالى، فلا يغرنك حلم الله تبارك وتعالى. مش عشان انت جربت انك ما تصليش اسبوع واثنين والدنيا مشت خلاص، يبقى معنى كده ان انا حر ورب العالمين تبارك وتعالى بقى يعني ربما لا يعلم هذا عني، لا ابدا. فاياك ان يغضب ربك تبارك وتعالى عليك فياخذك بمعصيتك الاولى والاخيره. شوف فرعون نفسه ربنا قال عنه وعمل معه، فلما اسفونا انتقمنا منهم قال الله عنه فاخذه الله نكال الاخره. يقول يعني نكل الله به نكال الاخره، عاقبه الله عقوبه الاخره بعض اهل العلم قال ان اخره الاولى ايه؟ هل هو في القلب؟ الكلمه الاولانيه قال انا ربكم الاعلى، والكلمه الثانيه ما علمت لكم من اله غيري. ويقال ان كان بينهم 20 سنه ويقال 40 سنه، والله عز وجل امهله واعطاه الفرصه الفرصه ليتوب، فلما لم يتب ولما لم يكن فيه خير ولما لم يرجع الى ربه تبارك وتعالى كشف الله عنه صدقه ففضحه ورفع الله عنه حلمه فعاقبه وانزل به باسه الذي لا يرد عن القوم. اذا كان الناس يقولون في شان البشر اتقي الشر، اتقي الشر الحليم اذا رضي، فماذا يقال في شان الله عز وجل اذا رضي؟ اسال الله تبارك وتعالى ان يرينا مشهد رضاه والا يرينا مشهد انتقامه وعذابه، فانه ان غضب لا يقوم لغضبه شيء سبحانه وتعالى. اسال الله عز وجل ان يعملنا بفضله بعدله وان يشكر على نسبه الجميل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.